الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن اتباعهم لما تشابه منه ليؤولوه تأويلا يخالف الواقع، عشان يخدموا ايه؟ يخدموا الزيغ بقى، يخدموا ميله. إذن فالميل موجود عند قلوبهم أولا، وبعدين جعلوا الفكر يخضع لإيه؟ يخضع للميل، والعبارة تخضع للفكر. يبقى الأصل جاي منهم ولا لا؟ ما دام مايل يبقى الأصل جاي منه. شوف أداء القرآن، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أهل أنت مش عايز يعني تميل، أنا حميلك قوي، يلا هساعدك حاجة دي. ها؟ فلما زاغوا إيه؟ أزاغ الله قلوبهم. الله الحق سبحانه وتعالى ما بيبدأش الواحد بعمل يناقضه تكليفه، انما الانسان ساعة ما امن عايز يزيغ، يقول انت عايز تزيغ لم تعبك في الحكاية دي، اتفضل زيغ. ومن تعبك بايه؟ بان يتخلى عنك، بان يتخلى، ومدام يتخلى عنك انتهى. ثم انصرفوا، آية ثانية، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. هم اللي بدأوا ولا لا؟ هم اللي بدأوا. نعم. فيتبعون ما تشابه منه. لهدف ايه؟ ابتغاء، يعني طلب الفتنة، يفتنوا فيها عقول اللي مش فاهمين، يفتنوا بها عقول اللي مش فاهمين. ومدام يفتنوا بها عقول اللي مش فاهمين، يبقوا دولي ويا المنهج ولا ضده؟ ومدام ضد المنهج يبقوا مأمنين ولا مش مأمنين؟ مش مأمنين. مدام مش مأمنين يبقى ما تقولش بقى ربنا يوجههم للخير، لان احنا قلنا ان الايمان يطلب منك فقط ان تتجه الى الايمان بربك، ثم المعونه على كل عمل منه. اما ما تؤمنش بيه وبعدين تقول له اعني منك. ولذلك هو يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، اللي حيشرك بيا واحد يروح هو وهو في داهيه مثلين، مش عايز يروح. ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. معنى التاويل آل الشيء الى كذا، يعني رجع، فكان شيئا يرجع الى ايه؟ شيء. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. لأن الله لو أراده لجاء به من المحكم ولا لا؟ يبقى إذا إرادته متشابه لهذه. قال لك ليه؟ ليحرك العقول، لأن الأمور لو جاءت بمنتهى الرتابة العقل يثبت ويجمد، ويريد الله أن يتحرك العقل في الاستنباط. لما العقل يتحرك في الاستنباط يقول له جرب تحرك عقلك في الاستنباط لتقول بالمتشابه الى المحكم في اهم شيء عندك وهو العقيده الايمانيه. يقوم تتكون عنده الرياضه على الابتكار والرياضه على البحث، انما تسيبه خامر كده وكل الامور تجيله على طرف التمام، يقول لك الحاجات هي التي تفتق الايه؟ هي التي تفتق الايه. طب يعمل لك ضربه كده علشان ما تاخدش المساله على طرف التمام كده، تاخدها باستقبال ايه؟ استقبال واعي، استقبال مفكر، استقبال متدبر. افلا يتدبرون القران؟ كل دي علشان ايه؟ تدي لعقلك النشاط الكافي ليستقبل العقائد بما يريده الله، ويستقبل الاحكام بما يريده الله. فالعقائد ان تؤمن والاحكام ان تفعل. وما يعلم تاويله، اي التاويل الحقيقي بتاعه، الا الله. والا هم برضه بيحاولوا يؤولوا ولا لا؟ انما هل يصلون الى، والذي بس أرضت البحث عندهم، أرضت البحث عندهم، إنما حقيقته لا يعلمه إلا مين؟ إلا الله. ولذلك لما جه واحد كده وبياخد على واحد بعض التصرفات، قال له يا أخي أتدعي أنك أحط بكل علم الله؟ قال له لا، قال أنا من الذي لا تعلم، أصلي من الحتة اللي ما أنت تعرفه، ابعد عنه ورسوله. وما يعلم تأويله إلا الله. العلماء هنا لهم وقفات، يقفون وما يعلم تأويله إلا الله، فطمن على كتبه. والراسخون في العلم كلام مستأنف، والراسخون في العلم موقفهم منه، طب لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله، انتهت المسألة. طب والراسخون في العلم، في كلمة الراسخين في العلم يعني إيه؟ الثابتون الذين لا تلويهم الأهواء. شوف راسخ، راسخ يعني إيه؟ يعني ثابت قوي ما تلويش بإيه؟ والراسخون في العلم موقفهم من المتشابه ايه بقى؟ ما دام لا يعلم تأويله الا الله، يبقى الرسوخ في العلم ايه فايدته؟ يقولون ايه؟ أهمل يعني اللي قالها الرسول ولا لا؟ كل من عنده، المتشابه من عنده والمحكم من عنده. المحكم هنعمل بيه والمتشابه هنأمن. طب ما دام عرفوا كده يبقى عرفوا تأويله ولا لا؟ عرفوه؟ يبقى الذي عطف وقال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، نقول له راسخين في العلم يعلموه ولا ما يعلموه؟ إن عطف يبقى يعلموه ولا لا؟ طب علمهم نتيجته إيه؟ أهزمنا به، ثم نقدم عضيه. يبقى سواء وقفت على دي أو لم تقف. ولذلك العلماء لما يقول لك إن وقفت يبقى المعنى كذا والوقفت هو المعنى واحد. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله، نتيجة علمهم بالتأويل يقولون آمنا به. ثم انتهت المسألة. يبقى في خلاف؟ يبقى لا خلاف أبدا في الوقفة هنا أو عدم الوقفة. فالمعنى ينتهي إلى شيء إيه؟ إلى شيء آخر. والراسخون في العلم الثابت يقولون آمنا به. حيثية الحكم كل من عند ربنا، المحكم من عند ربنا والمتشابه من عندي، وله حكمة في ذلك. وله حكمة في ذلك ليه؟ قال لك لأنه ساعة يأمر الأعلى الأدنى بأمر يبين له علته فيفهم الأدنى ويعمل، وبعد ذلك يلقي أمرا آخر ولا يبين علته، فواحد ينفذ الأمر وإن لم يعرف العلة، وواحد يقول له لا بين لي العلة. يبقى الذي آمن آمن بالآمر أم بالأمر؟ وهو يريد منا ذلك. لو كل حاجة بقى هتفهمه يبقى الإيمان ملوش قيمة. إنما الإيمان عظمته في إيه؟ إنك تنفذ بعض الأشياء وحكمتها غايبة عنك. وإلا فإن كان كل شيء هتعمله فهمت حكمته يبقى أنت مؤمن بالحكمة مش مؤمن بمن أنزل الأمر. لما نيجي مثلا في لحم الخنزير اللي حرمه ربنا من كذا، وبعد ذلك يتبين الآن إن فيه مضار ويمتنع نفعا أكله لأن فيه مضار، هل امتناعهم إيماني يتابون عليه؟ لكن اللي امتنع عنه قبل أن يعرف الحكمة يقول ربنا خلقني وحيمشيني، وهذا معقول؟ بقى هو خلقني وعامل ليه ليه صديق الله والضجة دي في الكون، وبعد ذلك يجي يغسلني يحرمني من نعمة؟ مش ممكن، ما يحرمنيش من نعمة أبدا. يبقى دوك راح للايه؟ للآمر. وده راح لمين؟ واحد يقول لك انا خلاص امتنعت على الخمر لان الاطباء قالوا لي ده هتهري كدك، نقول له ايه؟ ابشر مش ايماني، لانك ذهبت الى الحكم للعلة، والله يريد ان تذهب بالحكم الى الآمر بالحكم. ولذلك كان التشريع من الله انما جاء ليعصم الناس من الاهواء، لان لك هوى يناقض هواك والباقي له هوى يناقض هواه، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ولذلك تلاحظ أن الاشتقاق بتاع الهوى اللي يميل بالإنسان إلى ناحية وناحية برضو مأخوذ مما يؤدي معنى الهواء. أنت عارف الهواء؟ الهواء وتصريف الرياح، إذا الريح مالت مالة حيث تميل، يبقى فيه هوى وفيه إيه؟ هواء. الهواء ده الأمر الإيه؟ الحس المادي، والهوى الامر المعنوي. بس لما بنقول في الهوى بمعنى الهواء او الهوى بمعنى الهوي تجدها ثلاث اشياء: هوى بمعنى ميل القلب، وهواء بمعنى تحرك الريح، وهوي يعني سقوط، مما يدل على ان الذي يتبع هواه لا بد ان يسقط، لازم كده. فتجد الاشتقاقات اللغويه مديه المعاني مع بعضها. إذن فلا بد أن نخضع في حركة حياتنا إلى ما لا هوى له إلا الحق. يبقى الدين جاء ليعصمنا من الأهواء، والأهواء هي التي تميلنا، والذي يدل على أنها تميل إلى غير الحق أن صاحب الهوى يهوى حكما في شيء ثم تأتي ظروف أخرى فتجده يهوى حكما مقابلة. نقول له أنت لويت المسألة إلى أهواء، وإلا فما الذي ألجأ دنيا الناس إلى أن يخرجوا من قانون السماء الأولي الذي حكم الأرض عند آدم؟ لماذا خرجوا من قانون السماء؟ حينما قام قوم بأمر الدين فأخذوا لهم من هذا سلطة زمنية وأصبحوا يخضعون المسائل إلى أهوائهم، لأننا إذا نظرنا إلى تاريخ القانون في العالم وجدنا أن أصل الحكم في القضايا إنما هو لرجال الدين والكهنة والقائمين على أمر المعابد، كان الحكم كله لهم. ليه؟ لأن هؤلاء هم الذين كانوا يتكلمون بمنهج الله. طب ولماذا لم يستمر هذا الأمر وجاءت بقى القانون الرومانية والإنكليزية والفرنسية والدنيا العيصة دي؟ لأنهم جربوا على القائمين بأمر الدين أنهم خرجوا عن نطاق التوجيه السماوي إلى خدمة أهوائه، فلاحظوهم في قضية يحكمون بكذا وفي مسير القضية يحكمون بما يناقضها، فقالوا هؤلاء خرجوا عن منطق الدين واتبعوا أهواءهم ليثبتوا لهم سلطة زمنية، فنحن لم نعد نأمنهم على ذلك، فخرج التقنين والحكم من يد الكهنة ورجال الدين إلى غيرهم من رجال التقنين. اقرأ تاريخ القانون هو كده. طب ولماذا كان الأول كده؟ لأنه كان المفهوم أن دول بياخدوا عن حكم السماء، لما خدوا أهواءهم اللي يحتكموا إليها أناس يريدون أن يمتلكوا من حكم الله. فالراسخين في العلم يقفون ثابتين عند منهج الله، والذين يتبعون الأهواء يبقوا راسخين ولا إذا الريح مالت؟ إذا الريح مالت مال حيث إيهم. الراسخون في العلم نهاية علمهم أن يقولوا إيه؟ آمنا به. تبقى التقت المسألة ولا لا؟ يبقى نعرف أن المحكم نزل للعمل به، والمتشابه نزل للإيمان به لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، وهي أن نأخذ الأمر من الآمر لا لحكمة الأمر. قال كده على العين والرأس. وإلا فلو كان كل واحد لا ينفذ الأمر إلا إذا علم علته وحكمه نقول له أنت ما بتؤمنش بقى، أنت بتؤمن بالعلة والحكم. إحنا عايزين اللي يؤمن بالإيه؟ بالآمر وإن لم يفهم. فإذا جاء الراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، المحكم من عند ربنا والمتشابه من عند ربنا، كل من عند ربنا، وما يتذكر إلا أولو الألباب. أولو الألباب اللي لهم عقول، عقول معصومة من الهوى، لأن آفة الرأي الهوى، آفة الرأي الهوى. إنما الحق بيبقى واضح جدا. إيه اللي بيخلي الناس تنصرف عنه؟ الهوى. عايز يجيبها الناحية دي يجيبها، عايز يجيبها الناحية دي يجيبها. وما يتذكر إلا إيه؟ إلا أولو الألباب. اللب هو العقل، فكأن العقل يخبرنا الله أنه يحكم لب الأشياء لا ظواهر الأشياء وعوارضها. في أحكام تجي للإيه؟ للأمر الظاهر، وفي أحكام للإيه؟ لللب. يعني يقول لك بتقطع ايد السارق وبعد ذلك يعمل لانه انساني قوي ورحيم، ودي وحشية، ودي مش عارف ايه، وده تشويه، وده مش عارف ايه، ده اسمه ايه؟ ظاهر الفهم. انما لب الفهم انا لم اريد ان اقطع يد السارق، بل اردت ان تقطع يد السارق حتى امنعه ان يسرق، لان كل واحد يخاف على ذاته يقوم يمنعه ان يسرق. واذا كنت بتقول لمتشوي زي ما قلنا حس السيارة بتعمل مشوهين قد اللي اتقطع ايدهم في الاسلام كله، حس السيارة واحدة بتعمل مشوهين قد اللي ايه اللي انقطعت ايدهم في الاسلام في تاريخ الاسلام كله. فما تجيش تعمل لي حنشصة وتعمل لي انك انت رحيم، ولا تنظر الى العقاب حين ينزل بالمجرم، ولكن انظر الى الجريمة حين تقع، فان الله يريد ان يحمي حركة الحياة للناس، حيث اذا عملت وجد وكدت واجتهدت وكدحت وعرقت يضمن الله لك حصيلة هذا العمل، فلا يأتي متسلط يتسلط عليك ليأخذ دمه من عرقك أنت. يبقى بيحمي حركة الحياة، يبقى مدام حميت حركة الحياة يبقى كل واحد يتحرك وهو آمن. أدي لب الفهم، أدي لب الفهم. ولذلك يقول إيه؟ ولكم في القصاص، إياكم أن تعرف أن القصاص ده اعتداء على حياة واحد، لا، ده لكم في القصاص حياة، لأنه إذا علم أنه إن قتل سيقتل يبقى امتنع عن القتل، يبقى حمانا نفسه وحمانا الناس منه ولا لا؟ تبقى لنا في القصاص حياة ولا لا؟ ذلك هو لب الفهم في الأشياء. فالله سبحانه وتعالى يلفتنا إلى أن لا نأخذ الأمور بظواهرها، بل نأخذها بإيه؟ بلبها، وندع الإيه؟ القشور اللي يحتكم إليها أناس يريدون أن ينفلتوا من حكم الله. الراسخون في العلم حينما فصلوا في أمر المتشابه برضو من ما قلهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فكأن قولهم بعد المحكم والمتشابه إن كل من عند الله، المحكم نعمل به والمتشابه نؤمن به، دي هداية ولا لا؟ قال يا رب ثبتنا على هذه الهداية فلا تجعل قلوبنا تميل وتزيغ. الله مما يدل على أن القلوب قد تتحول ولا لا؟ القلوب قد إيه؟ قد تتحول. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. رحمة هبة ما هيش رحمة حق. ما فيش مخلوق له حق على الله إلا ما وهبه الله له. فأنت ارحمنا من أن نقع في الأهواء ونغلط ونلخبط بعد أن هديتنا إلى هذا الحكم الصريح. كل كل من عند إيه؟ من عند الله. بيعلمونا إزاي نقول إنك أنت الوهاب، ثم يقول حق سبحانه وتعالى ليشرح قضية الراسخين في العلم، لأن الراسخ في العلم ما دام علم شيئا يريد أن يشيعه في الناس فيشيع في الناس. يقول إياكم أن تظنوا أن المسألة مسألة فهم لنص وتنتهي. المسألة سيترتب عليها أمر آخر. هذا الأمر الآخر مش بس في الدنيا، ده المسألة الدنيا دي مقدور عليها لأنها إيه؟ أمدها محدود هو منتهي. إنما الكلام في ما يأتي بعدها في الخالد. فبقول ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ليوم لا، ده من مقول مير، من مقول الراسخين في العلم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. قولهم ربنا والمفهوم في الرب أنه هو متولي التربية، ومعنى التربية إيصال المربى إلى الكمال المطلوب له. ما هو معنى هذا يربي وذلك يربى، يبقى فيه مرب وفيه مربى. المربي ماذا يصنع في المربى؟ يعطي له ما يؤهله إلى الكمال المطلوب له. مدام رب في الشكل ده، يبقى رب من تمام تربيتك لنا إنك أنت تحمينا من حكاية الآخرة دي كمان، وإلا حنيجي في الدنيا وبعد ذلك تمر بين الدنيا وبعد ذلك ننتهي بالحكاية الثانية دي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. وما دمت ربا وما دمت إلها فإنك لا تخلف الميعاد. اللي يخلف الميعاد ده مين؟ ما يبقاش إله، لأن الإله هو الذي كان ساعة الوعد يعلم أنه قادر على الإنفاذ. إنما اللي ما عندوش قدرة على الإنفاذ ما يوعدش إلا مشمولة بحاجة، يقول لك إن شاء الله. يقول إيه؟ إن شاء الله. ليه؟ لأنه ما يملكش أن يعد. ولذلك هناك حينما تعرضنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا وعد منك أو إلا أن يشاء الله، إياك أن تقولها. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت اللي يوعد ويضمن هو اللي يقول، إنما أنت بتوعد بحاجة ما تضمنهاش. ليه؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل، يبقى فيه فاعل ولا لا؟ هتفعل إيه؟ شيء تاني، هفعل كذا، هسافر أروح الحتة الفلانية. طيب الفعل عايز فاعل وعايز مفعول وعايز زمان وعايز مكان وعايز سبب وعايز قدرة عشان تنفذ الفعل. قل لي ما الذي تملك من هذه الأشياء؟ أتملك أن تظل فاعلا؟ أتملك إن وجد الفاعل أن يوجد المفعول؟ أتملك الزمن؟ أتملك المكان؟ أتملك أن يظل السبب قائما لتفعل؟ فهب أن كل هذه العناصر وجدت فاعلا ومفعولا وزمانا ومكانا وسببا، يبقى باقي إيه؟ ألك قدرة وحياة تستطيع أن ملكش؟ طب أتضمن أن يظل السبب الذي من أجله ستفعل موجود ولا يمكن يتغير؟ يبقى احمي نفسك من أن تكون كاذبا ومجازفا، وقول إيه؟ لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يبقى كلمة إلا أن يشاء الله دي إيه؟ عصمنك من أن تكون كذابا. لما ما يحصلش يبقى إيه؟ ما شاءش ربنا، لأنني لا أملك عنصرا واحدا من عناصر هذا الإيه؟ من عناصر هذا الفعل. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد، لأن الذي يخلف الميعاد تأتي قوة قاهرة ولو من تغير نفسه ليفعل. نقول له أما الله فلا تأتي قوة قاهرة لتغير ما يريد أن يفعل، ولا يمكن أن يتغير. أراد أن يفعل ما يقولش إن في حاجة جاءت تانية، لأن التغير ليس من صفات القديم السابق. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد، حين يقول إن الله لا يخلف الميعاد يبقى أمر مؤكد إننا حنلتقي. وحنلتقي ليه؟ لماذا؟ الراسخين في العلم قلنا قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، وخايفين من اليوم اللي ربنا سيجمع الناس ليه. يبقى المقابل مين بقى؟ اللي كفروا بالحكايات دي كلها، يبقى كان لازم يجيبهم ولا لا؟ لازم يجيبهم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. لأنك ساعة تسمع ويسمع غير المؤمن اللي هو الكافر ويسمع المنافق ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ربما فكر أن شيئا ينقذه مما يحدث في ذلك اليوم، عزوة أولاد، مال يشتري نفسه به، خلة، شفاعة. نقول له لا، أموالكم وأولادكم ما تغنيش عنكم شيء. يعني يقال إيه؟ لا، هذا الشيء لا يغني فلانا. يعني إيه؟ يعني يظل محتاجا إلى غيره، لأن الغنى أن لا تحتاج إلى الغير. الأموال والأولاد دي تغنيك عن يوم القيامة؟ نقول له لا، هذا الحكاية مش مسألة عزوة ولا مسألة إننا عايزين نبيع جنة بقى نقول له إن كنت تقدر تشتري لك مكان فيها خدها، مش عايزين الحكاية دي بقى. يبقى إن كان عندك مال وعندك أولاد يبقى ما تنفعش، لأنه كانوا بيقولوا كده، ما دام ربنا ادانا أموال وأولاد ده هنبقى في الآخرة أحسن من كده كمان. نقول له لا، مش هتنفع، لن تغني عنكم أموالكم ولا إيه؟ ولا أولادكم من الله شيئا. يبقى إذن الأمر كله مردود إلى من؟ إلى الله. صحيح في الدنيا قد يخلق الله أسبابا، وللكافر أيضا تحكمه الأسباب، والمؤمن تحكم الأسباب. فإذا ما أخذ في الأسباب أخذ النتيجة. الكافر الذي يؤدي عمل الأسباب في الدنيا أينجح أو لا ينجح؟ ينجح. لكن هناك بقى يبقى إذن لك ملكية أسباب، إنما في الآخرة ولدي رخرة، انتهى كل شيء. ولذلك لمن الملك اليوم؟ انتهت المسألة. كنتم تملكون الأسباب وتعيشون مختلفين في نعيم الحياة على اختلاف أسبابكم واختلاف كدحكم في الحياة واختلاف وجود ما يمكن أن يحقق لكم المتع، لكن في الآخرة لا كدح ولا تعب ولا أسباب، وإنما تعيش لأنك ائتمرت بأمر المسبب في الدنيا تعيش بالمسبب في الآخرة. بمجرد خطور الشيء على بالك يجي لك، انت تعبت في الدنيا ويانا، يبقى بمجرد خطور الشيء يجي لك. الكافر بقى مش هيغني عنه ماله، مش معنى الاموال والاولاد، قال لك لان هي دي اللي شغلتهم، شغلتنا اموالنا وايه وهي دي، اقول لك اللي شغلك ما نفعكش. واولئك هم وقود النار، اولئك اي المعذبون، وحيتعذبوا في النار. شوف بقى النكاية الشديدة، الذين يعذبون هم الذين يعذبون، لان هم نفسهم هيبقوا الوقود، هم نفسهم هيبقوا الايه. فتصور بقى ان المعذب بالنار هو نفسه اللي هيبقى الوقود بتاع النار. الله، يبقى المعذب هو المعذب ولا لا؟ قال لك ايوه، ده مساله. ليه؟ لان دي ثوره الابعاد، ثوره الايه الابعاد. لان احنا قلنا زمان ان ذرات الكافر مؤمنه، ذرات الكافر مؤمنة، وذرات العاصي طائعة. اللي بيخليها تخيب إرادة صاحبها عليها، إرادة صاحبها. وضربنا زمان مثل وقلنا هب أن كتيبة لها قائد، ومفروض في الكتيبة أن تسمع أمر القائد، فإذا ما انتهت إلى مكان ما فيش فيه قيادة أعلى من هذا القائد ويأمر أي أمر، ينفذوه ولا ما ينفذوه فيه. فإذا ما جاءوا للآمر الأعلى بعد كده يقول والله قال لنا اعملوا كذا واعملوا كذا، وبحكم الأمر احنا عملنا. ولذلك يوم تشهد عليهم إيه؟ فكأن اللسان ينطق بكلمة الكفر وهو لاعن لصاحبها ومريدها، واليد تتقدم إلى المعصية وهي كارهة لصاحبها ولاعنة له. إنما الإرادة العليا، ربنا عامل لي إرادة عليه فهي بتنفذ. فيوم لا يكون له إرادة عليها اللي هو يوم القيامة، لمن الملك اليوم؟ تقول له ده عمل بي كذا وعمل بي كذا وعمل بي كذا وكذا. والأبعاد تعذب الأبعاد، أولئك هم وقود النار. وهذه المسألة يجب أن تأخذوها من واقع التاريخ لكل الذين كفروا برسالات الله في الأرض. الله لم يدخر كل العقاب للآخرة، وإلا شقي الناس بالكافرين وبالعاصين. يوم لابد أن يعجل بشيء في الايه في الدنيا. لساعة ما تسمع كدأب كذا، كدأب، ما هو الدأب؟ الدأب هو العمل بكدح وبلا انقطاع. يقول فلان دأبه يعمل كذا، يعني ايه دأبه يعمل كذا؟ يعني دائما معتاد انه يعمل كذا، يجي تقول فلان ملوش هم الا انه يعمل كذا، يقول لك مثلا ليس لفلان هم الا انه بيغتاب الناس. هل معنى كل فعل غيبه الناس؟ ولا هو برضه بيفعل افعال ثانيه بس ده الفعل الايه الغالب عليه، يبقى ده اسمه داء. بقى يفعل بكدح وتوال حتى يصبح الفعل بالتوالي عادة. يبقى كدأب يعني ايه عادة. العادة دي بيدينا مثلا كدأب آل فرعون. الفرعون دول قم مروا قبل الرسالة الإسلامية، وقبلهم ناس كثمود وغيرهم مروا. قال لك انظر إلى هؤلاء وشوف ايه اللي حصل لهم. يعني احنا مش هنأخر الحكاية، لان ربما ان الذين كفروا انتوا كان عنهم اموالهم ولا اولادهم، يعني الله يشوف يعني في الاخرة نقول لا برضو في حاجات ايه، وان الذين كفروا عذابا دون ذلك، يعني اقرب من كده شوية، يعني قبل كده شوية. العمل لما يكون كله مؤجل للاخرة يبقى نشقى بحياة الناس، يقول لك لا لازم يجيب في الحياة شيء كده امثلة كده. فقال لك كدأب اي كعادة، ولا تصير العادة الا بالكدح في العمل. طيب كدأب آل فرعون، دأبهم في ايه؟ قال فرعون كذب وطه وادعى فرعون الالوهيه، مش كده اللي حصل؟ طيب واللي من قبلهم، طيب ايه اللي حصل لهم؟ قال لك الدأب العاده منهم ومما وقع بهم كدأب آل فرعون في ايه؟ في التكذيب. وخد دأبهم ايضا في التعذيب. يعني العمليه بتيجي ايه؟ هو يكذب واحنا ايه؟ نعذب. نعذب فين؟ في الدنيا. اقرأ إن شئت قول الحق سبحانه وتعالى في سورة إيه والفجر، الفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب. ثم تيجي علشان تثبت الدأب ده، إن ربك لبالمرصاد، ليست عملية انتقام من مكذب ولا تعذيب لكذاب وانتهت، إن ربك لبالإيه؟ لبالمرصاد. يعني اللي يعمل دول يبقى دأبه يكذب ودأبنا معاه نعمل إيه؟ نعذب. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. أخذهم الله بذنوبهم يعني في الدنيا ولا لا؟ وكانت النهاية ما كانت في فرعون وفي الجماعة التانيين اللي من قبله. والله شديد العقاب. ساعة تسمع كلمة ذنب وكلمة عقاب تجد ان كل الامور المعنويات مأخوذة دائما من المحسات، لان الاصل في ايجاد اي معلومات معنوية هي المشاهد الحسية، ولذلك تنقل الاشياء الحسية الى المعنويات بعد كده. ليه؟ لان الشيء الحسي مشهود من الجميع، الشيء المعنوي ما بيفهموش الا المتعقلين. والانسان له اطوار كثيره، طور طفولته لا يشهد الا الامر الايه المحسوس قدامه. ولذلك احنا قلنا زمان لما تيجي مثلا لكلمه الغصب، الغصب انك انت بتاخذ شيء من صاحب حق بقوه كده تسلبه منه، مش ده الغصب؟ هذا امر معنوي بيبقى له صوره مشهديه. انما جبنا له كلمه الغصب دي يعني ايه؟ لان الغصب في الاصل سلخ الجلد عن الشاه، اللي بيسلخ الجلد عن الشاه بنسميه ايه؟ غاصب. وبنسمي عمليه السلخ ايه؟ فشوف بقى الحق مع صاحبه، لما تاخد الحق من صاحبه زي ما تكون بتعمل ايه؟ فاللفظ جاي علشان. فكلمه ايه؟ ذنب وكلمه ايه؟ عقوب. ذنب دي جاي من ذنب، هي هي. ازاي؟ قال لك لانه الماده كلها تدل على التالي. الذنب بياكل مقدمه الحيوان او والعقاب انه يجي عقبه، يجي عقبه، يبقى فيه ذنب وفيه ايه. طب قبل ما يوجد ذنب، الذنب حياته ايه؟ لا يوجد ذنب الا ان وجد نص يجرم، ما يبقاش فيه ذنب الا كده. مش كل فعل تشوف كده تقول ده ذنب، لازم يكون فيه نص قبل وقوع الذنب يبقى دي جريمه. ولذلك حتى التقنين الوضعي اخذ دي، يقول لك ايه؟ ما يمكنش تعاقب الا بتجريم، ما تعاقبش الا اذا كان فيه ايه جريمة، ولا تجرموا إلا بنص. ما تجيش كده فجأة وتقول العمل ده جريمة، نقول له لازم كنت قبل كده تقول إيه؟ من يصنع ذلك يبقى فيه جريمة. يبقى إذن لا عقوبة إلا بإيه؟ بتجريم، ولا تجريم إلا بنص. النص يقول دي ما تتعملش، إن انعملت يبقى ده بقى الإيه؟ الجريمة، يبقى ده الإيه؟ الذنب. يبقى كأن الذنب إيه؟ جاء تاليا لإيه؟ لنص التجريم. والعقاب يأتي عاقب مين؟ عاقب الذنب عاقب الجريمة تبقى واخد اللفظ ولا لا؟ يبقى الذنب هو التالي الشيء. ولذلك يسموا حتى الدلو الذين يأخذون به الماء يسموه ذنوب. ذنوب الجردة اللي بناخد به الايه المية، نحط حبل كده وندليها في البئر وناخد اسمه ايه ذنوب، لانه هو الذي يتلو الحبل يتلو ايه. وبرضو الجزاء في الاخرة وان للذين كفروا ذنوبا، ذنوب ليه؟ حيتبع جريمتهم يجي لهم ايه الله، كلها تلو ولا لا؟ يبقى كلها تلو. يبقى اذن النص القرآني في ذنب وفي عقاب يؤكد لنا القضية القانونية الاصطلاحية اللي موجودة في كل الدنيا انه لا عقوبة الا بتجريم، فكأن العقاب بعد الجريمة اي بعد الذنب، والذنب بعد النص. ما يجيش لواحد من غير كده نص ونقول له انت عملت ذنب، نقول له فين النص ده ذنب ازاي؟ ما هو لازم تقول لي علشان ما كنتش اعمله ما كنتش. ولذلك دي بتحل لنا اشكالات كثيره في ايات من الايه من القران يختلف فيها العلماء. يجي مثلا ان الله لا يغفر ان يشرك به، كلام ان ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى دون ايه؟ دون الشرك. يبقى فيه قمه الخيانه العظمى دي مش ما تغفرش. بعد كده يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تيجي ايه ثاني يقول ايه؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا. يجي واحد ناس يقول لك الله ده هو قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك نشاء، حتى أنهم قالوا إن ابن عباس ساعة ما جت الآية دي قال إن الله يغفر الذنوب جميعا قرأ إلا الشرك. إلا الشرك دي جاية ليه؟ عشان ما تصطدمش الآية دي مع إيه؟ مع الآية الثانية. نقول له الواقع أنه لا اصطدام عند تدقيق البحث من أولي الألباب في النص، فلا تجد الصدامة. ليه؟ لأن ما فيه ذنب أبدا. لأن أصل الشرك ده ما اعترفش بمن يقنن، لم يعترف بمن يفشر. الشرك ليس ذنبا، الشرك ده الذنب لمن اعترف بالمقنن وبعد ذلك خد قوانينه وعصى واحدة من القوانين دي. إنما الشرك ده إيه؟ ليس ذنبا. مفهوم فهمت في الكلام ده؟ يبقى ما فيش تعب ولا اي حاجة. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. هذه الذنوب ايه؟ والله شديد العقاب. عدلة ويا بعضها ولا لا؟ عقاب بعد ذنب وذنب بعد ايه؟ بعد نص. كل الذين كفروا ستغلبون. قل امر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عنه يحمل خبرا فيه انذار. لمين؟ للذين كفروا. من هم؟ كفار قريش جايز، اليهود جايز، كل كافر. كل الذين كفروا ستغلبون. النص القرآني حينما يأتي بيأتي على غير عادة الناس في الخطاب، لأن المتكلم الله. فلما يجي واحد تقول لابنك اذهب إلى عمك وقل له إن أبي سيحضر لزيارتك غدا، ماذا يكون كلام الابن للعم؟ يذهب إليه ويقول له إيه؟ إن أبي سيزورك غدا. لكن ده الأمر وهو الأب، قال له قل لعمك إن أبي سيزورك غدا. يوم هو لما يكون أمين بقى وعايز النص اللي صدر من الآمر الأعلى يجي تمام يقول قل لأبيك إن أبي سيزورك غدا، يبقى ده دليل على أنه نقل إيه؟ نقل النص اللي قاله ربنا نفسه لهم. وإلا كان يكفي حينما يقول الله لك قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون، كان يكفي من سيدنا رسول الله أن يذهب إلى الكافرين يقول لهم إيه؟ ستغلبون وتحشرون الله. لكن من يدريهم ان ده الكلام من عنده وهو بشر يقول لك او الفاظه كلام. ده بيقول لهم ايه؟ ان هو قال لي قول لهم الله قال لي ايه. ولذلك بيقول كل الذين كفروا ايه ستقول، مش هو يجي من عنده كده يقول ما قول القول، لا ده بيقول الامر بالقول نفسه. ولذلك تجد القران لما يقول ايه كل الذين كفروا ساعه بنيه نخليه يقول لهم، يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا والكفار مخاطبون. يبقى ياخذ الخطاب ولا لا؟ ساعة ما يواجههم يقول لهم ايه؟ ستغلبون كده ولا لا؟ في آية تانية كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كان القياس يقول ايه؟ إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف، إنما قال إن ينتهوا. فكأن الله حينما قال كان الكفار غيبة مش محاضرين للخطاب، ورسول الله هو اللي إيه، يبقى الله يتكلم عن غائبين. يوم يقول إيه، كل الذين كفروا سيغلبون. يوم رسول الله لما يجي يكلمه يقول إيه، إن كان عايز يحافظ على النص الصدر له من الله يقول إيه سيغلبون، وإن كان عايز يقول من عنده يقول إيه ستغلبون، وإن كان الله يريد أن يحمله فيبلغ الكلام زي ما قاله يقول كل الذين كفروا ستغلبون. وإن كان المتكلم المخاطبون بالنسبة له الآخرين غائبين بالنسبة له. ولذلك جه في القرآن اللونين، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما إيه ما قد سلف، والآية دي كل الذين كفروا إيه ستغلبون. فمرة يلحظ النقل من الآمر الأول كما صدر منه، ومرة الآمر الأول يقول له قول الكلمة اللي انت هتبقى فيها مخاطب، ما تقولش سيغلبون، قول ايه ستغلبون، لأنك أنت الذي ايه الدقة الأدائية دي يمكن يلتفت إليها إلا إله إلا رب، مش ممكن أبدا. كل الذين كفروا سواء كان الكفار كفار قريش مطلق الذين كفروا ستغلبون، أدي أمر ستغلبون المفهوم بها أنها في الدنيا، وتحشرون دي للإيه للآخرة. فإذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي وينقل لهم النص القرآني ستغلبون، متى قالها رسول الله؟ قالها والمسلمون قلة لا يستطيعون حماية أنفسهم، ما يقدروش يعملوا حال، وكل واحد عايش في كنف واحد أو يهاجر يروح في حتة الفلانية أو لا. الكلمة دي تيجي إلا إذا كان عندك أسباب قوية، مش ممكن ده أنت قلتها وأنت في حالة من الإيه من الضعف، يبقى قالها إزاي عشان تبقى حجة عليه؟ لأن عنده رصيد إن اللي قايلها يقدر يعمل، عنده رصيد اللي قايلها يقدر يعمل. ساعة ما قال كل الذين كفروا ستغلبون، ومش بس هيبقى في الدنيا، هتحشروا برضو إلى إيه في يوم الإيه في يوم القيامة. هذه المسألة إما أن تكون بشارة لرسول الله ولأصحابه وإنذار للكافرين به اللي هتحققها موقعة إيه بدر. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب يقول لما نزل قول الله سيهزم الجمع ويولون الدبر، ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال أي جمع هذا، يعني إحنا ضعاف ما نقدرش على المسألة دي، أي جمع هذا سيهزم الجمع ويولون الدبر، أي جمع هذا، يعني المسألة أسبابها اللي موجودة ما تؤديش إلى هذه النتيجة. إنما هو بيكلمك بالأسباب ولا برب الأسباب؟ برب الأسباب. كل الذين كفروا صغرون، فإذا ما تحدى وأنذرهم مع أنهم ضعاف أمامه، ثم جاء الواقع ليثبت صدقه في ستغلبون ويغلبون بالفعل، ألا يجعل صدقه فيما يحدث في الدنيا دليل على صدقه فيما يحدث في الآخرة؟ يبقى ستغلبون تحقيقها يؤكد وتحشرون برضو إليها. يبقى إذن هنا الشيئين اثنين، الشيء الأول ستغلبون وذلك أمر في الدنيا يشهد، وأمر في الآخرة قد يكذب. وستغلبون لا أسباب عندنا لهذا الإيه، لأننا نغلبكم، ومع ذلك يأتي واقع الأحداث فيؤكد أنهم غلبوا. يوم نقول ما دام صدق في الأولى ولم يكن لها أسباب يبقى لازم يصدق في مين؟ يبقى يصدق في الآخرة. كل الذين كفروا ستغلبون. وبعضهم قال أن دي مقولة لليهود، لأن اليهود حينما انتصر المسلمون في بدر زلزلوا زلزالا شديدا، أنهم لم يكونوا يعتقدون أن الإسلام سينتصر في بدر. فلما نصر الإسلام في بدر قالوا إيه؟ قالوا ده الرسول بقى اللي احنا موعدين به من موسى وسيأتي، فالأولى أننا نؤمن. فقال قوم انتظروا إلى معركة أخرى، يعني ما تاخدوش لا تأخذوها من أول إيه معركة. فانتظروا إلى معركة إيه، إلى معركة إيه أحد. لما جت معركة أحد قال لك لا ده مسألة بقى إيه الحرب سجال، ماشي المسألة كده. فقال لهم لا تتغلبون وتحشرون، يبقى ده الكلام لليهود، وإن كانت الأولانية تبقى الكلام لمين، وما المانع أن تكون لهذا ولمين لذلك، ويجمعهم الذين إيه الذين كفروا. يهود حينما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر جمع يهود بني قينقاع في ناديه، قال لهم يا معشر اليهود لقد رأيتم ما أنزل الله بقريش، فادخلوا في الإسلام قبل أن ينزل بكم ما نزل بقريش فقد عرفتم أني رسول الله. فماذا قالوا له؟ قالوا له: لا يهرنك أنك لقيت قوما أغمارا، يعني من غمار الناس مش لا علم لهم بالحرب، فأصبت منهم فرصة، ولكن ستعلم إذا قاتلتنا أننا نحن الناس. فأنزل الله قوله: كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى إيه؟ إلى جهنم. وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. المهاد هو ما يمهد عادة للطفل عشان ينام عليه نوم مستقر له قرار. كلمة وبئس المهاد يدل على أن لهم لا قدرة لهم على تغيير ما هم فيه، كما لا قدرة للطفل على أنك أنت تجيبه وتنيمه في الإيه؟ في الحتة دي. سماها مهاد عشان كده. وبئس الإيه؟ المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. فئتين، فئة للحق وفئة للباطل، ويتقاتلون. ساعة تسمع فئة بتقاتل فئة يبقى لازم تسمي الفئة، فئة منهم اسمها ايه وفئة اسمها ايه؟ فئة مؤمنة تقاتل فئة ايه؟ فئة كافرة. طب المؤمنة دي بتقاتل ليه؟ قال لك في سبيل الله. تبقى الكافرة بتقاتل ايه؟ في سبيل الشيطان. يبقى مؤمنة وكافرة وفي سبيل الله وفي سبيل الايه؟ الشيطان. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.